إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا نواصل درسنا في شرح منار السبيل على طريقة أرجو الله عز وجل أن ننتفع بها فقها، وأن ننتفع بها ثوابا، وأن ننفع بها بعد ذا تعليما للعامة وغيرهم. ولازلنا في كتاب الطهارة في باب الاستنجاء وآداب التخلي، فليتفضل الشيخ ياسين. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: فصل. يسمى لداخل الصلاة تقديم اليسرى لأنها لنا خلق. نعم، هذا الفصل أيها الإخوة في آداب التخلي، في آداب التخلي، أي الأمور التي يشرع للإنسان فعلها عند قضاء الحاجة، سواء سبقها أو كان معها أو لحقها، لأن الإنسان تشرع له أمور عند قضاء الحاجة، أمور قبل أن يشرع في قضاء الحاجة، وأمور تشرع حال الفعل، وأمور تشرع بعد الفراغ، بعد الفعل. فهذا الفصل معقود لهذا. والتخلي يطلق على قضاء الحاجة، لأن الإنسان يخلو بنفسه فيها، الإنسان عند قضائه لحاجته يخلو بنفسه، ولذلك يسميها العلماء التخلي ويسميها العلماء الخلاء. فهذا الفصل في هذا. قال المصنف رحمه الله: يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى. ما معنى يسن هنا؟ السنة عند أكثر الفقهاء يا إخوة ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فهي تشمل كل ما ثبت الحث عليه شرعا من جهة الفعل من غير إلزام، تشمل ما ثبت الحث عليه شرعا من جهة الفعل من غير إلزام، فهي ليست خاصة بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما فعله أو أرشد إليه كله يسمى سنة. فإذا قال الفقيه يسن، ليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، وإنما معنى هذا أن الإنسان إذا فعل هذا المذكور أثيب، وإذا تركه لا يعاقب، ولذلك يسمونها السنة، ويسمونها المندوب، ويسمونها المستحب، ويقولون هذه ألفاظ مترادفة لمعنى واحد. وبعض العلماء يرى أن السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله من غير إلزام، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله من غير إلزام، وأن المستحب ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم من غير إلزام. فيجعل كلمة يسن خاصة بما ثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ليس طريقة الجمهور، طريقة الجمهور ما قدمناه، ولذلك قول المصنف هنا يسن، تستطيع أن تقول يستحب، تستطيع أن تقول يندب، كلها بمعنى واحد هنا. قال: يسن لداخل الخلاء، تقديم اليسرى لأنها لما قبل، أي يسن لمن أراد دخول الخلاء أن يقدم رجله اليسرى. وهذا يا إخوة جزء من قاعدة عند أهل العلم، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يدخل مكانا فاضلا يبدأ برجله اليمنى، وإذا أراد أن يدخل مكانا مفضولا يبدأ برجله اليسرى. إذا أردت أن تدخل مكانا فاضلا تبدأ برجلك اليمنى، وإذا أردت أن تدخل مكانا مفضولا تبدأ برجلك اليسرى. ودليل هذه القاعدة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فإنه إذا دخل المسجد بدأ برجله اليمنى، وإذا خرج من المسجد بدأ برجله اليسرى. فهذا دليل على القاعدة من الجهتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله إلى المسجد دخل مكانا فاضلا، وعند خروجه من المسجد دخل مكانا مفضولا، لأن ما بعد المسجد ما خارج المسجد مفضول بالنسبة للمسجد، فهو بدأ برجله اليسرى. وهناك قاعدة أعم من هذا، وهي أن الرجل اليمنى أو اليد اليمنى لما فضل، والرجل اليسرى أو اليد اليسرى لما قبل. أن اليد اليمنى أو الرجل اليمنى لما فضل، وأن اليد اليسرى أو الرجل اليسرى لما قبل. فاليمين تستعمل في الأشياء الفاضلة، واليسار تستخدم في ضدها. ودليل ذلك ما قدمناه عن المسجد، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين، وأمره صلى الله عليه وسلم في لبس النعلين في الصحيحين، إذا لبس أحدكم فلنعله فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم عموما يدل على هذا، فعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. رواه أبو داود بإسناد صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت يده اليمنى لطهوره ولأكله وللأشياء الفاضلة، ويده اليسرى لخلائه، أي لقضاء الحاجة والاستنجاء وما كان من أذى وبهذا استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن السنة في السواك أن يكون باليد اليسرى، استدل بهذا على أن السنة في السواك أن يكون باليد اليسرى، قال لأن السواك إنما شرع أصلا لإزالة الأذى. وعائشة رضي الله عنها تقول وما كان من أذى. إذن السنة في السواك لليد يقوم باليد اليسرى، فهذه القاعدة. وهذا الذي معنا جزء منها، قال يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى، لأنه في الحقيقة ينتقل من مكان فاضل إلى مكان مفضول، مكان قضاء الحاجة مفضول بالنسبة لما كان خارجه، فيسن له. نعم. قال وقال بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. نعم. لحديث علي مرفوعا. نعم. ستر ما بين الجن وعلى راس بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. رواه ابن ماجه. وعن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه الجماعة. نعم. يعني يسن أو يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله، وهذا الذكر إنما يكون عند إرادة الدخول، عند إرادة الدخول. أن يقول بسم الله لماذا؟ لحديث علي مرفوعا ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. رواه ابن ماجه. هذا الحديث صحيح بشواهده، وهناك قاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله وإن لم تكن في الحقيقة مفردة لكنها أغلبية، وهي أن كل حديث ينفرد به ابن ماجه فالأصل فيه الضعف، أن كل حديث ينفرد به ابن ماجه عن الجماعة فالأصل فيه الضعف. هذه القاعدة يعني صحيحة لكنها ليست مضطردة، ليست مضطردة. فهذا الحديث رواه ابن ماجه لكنه صحيح لوجود شواهد تدل عليه، فهو صحيح بشواهده، وهذا أيضا داخل في القاعدة الشرعية العامة من مشروعية الابتداء بالبسملة، هذه قاعدة شرعية يعني عامة. والمعلوم أن أماكن قضاء الحاجة يكثر فيها الجن، يكثر فيها الجن ويحضرها الجن، والإنسان إذا دخل الخلاء يكشف عورته، فإذا قال بسم الله ستر عورته عن الجن، إذا قال بسم الله ستر عورته عن الجن فلا ينظرون إليه. ولهذا أخذ الفقهاء من هذا حكما، وهو أن قول بسم الله يشرع في كل موضع تكشف فيه العورة، أن قول بسم الله يشرع في كل موضع تكشف فيه العورة. فلو أن الإنسان احتاج إلى كشف عورته عند الطبيب فإنه يشرع له أن يقول بسم الله ليستتر بذلك عن أعين الجن، وكذلك حال الوقاع وحال الجماع يشرع له أن يقول بسم الله ليستتر عن أعين الجن. وأما قول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، الخبث بضم الباء، هذا أصح في ضبطها وعليه أكثر الروايات. والخبث ذكران الجن، ذكران الجن، وقلت إنه أصح في ضبطها لأنه مناسب لمن يريد أن يدخل الخلاء لأنه يستعيذ بالله من ذكران الجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ستر ما بين عورة بني آدم والجن أن يقول بسم الله، فناسب أيضا أن يكون الذي في بعدها هو الخبث أي ذكران الجن. وضبط أيضا في بعض الروايات الصحيحة بالخبث أي الشر مطلقا، أي الشر مطلقا. فيستحب للمسلم أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث عند إرادة دخول الخلاء، لما رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رواه الجماعة. والخبائث إذا قلنا الخبث ذكران الجن فالخبائث إناث الجن، وإذا قلنا الخبث وهو الشر فالخبائث النفوس الشريرة، أي أعوذ بالله من الشر ومن النفوس التي تحمل الشر. فإذا قلنا الخبث والخبائث يعني أعوذ بالله من الشر ومن النفوس التي تحمل الشر. وإذا قلنا الخبث والخبائث يعني أعوذ بالله من الجن من ذكرانهم وإناثهم. أعوذ بالله من الجن من ذكرانهم وإناثهم. وهذا مناسب جدا، لأن الإنسان عند دخول الخلاء إذا قال بسم الله آمن من نظر الجن، وإذا قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث آمن من شر الجن. وسيدخل على مكان فيه جن كما جاء عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة، يعني يحضرها الجن. فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، إن هذه الحشوش محتضرة، يعني يحضرها الجن. فإذا دخل أحدكم فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يعني إذا أراد أن يدخل. وهذا الذكر يا إخوة مشروع عند إرادة قضاء الحاجة، سواء كان هنالك دخول أو لم يكن. يعني يشرع لك عند إرادة قضاء الحاجة أن تقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، سواء كان هنالك دخول كما في البيوت أو لم يكن كما لو كنت في الصحراء. لو كان الإنسان في الصحراء في فضاء يشرع له أن يقول هذا، لكن قال الفقهاء يشرع له أن يقول ذلك إذا تهيأ لكشف عورته. إذا شرع في العمل ليكشف عورته يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لأن الحكمة موجودة هنا أيضا، فهو يستتر عن أعين الجن ويستعيذ بالله من شر الجن. وقد جاءت زيادة عند ابن ماجه رحمه الله من الرجس النجس الشيطان الرجيم، من الرجس النجس الشيطان الرجيم، لكن هذه الزيادة ضعيفة، هذه الزيادة ضعيفة، فلا نقول إنها يعني مستحبة أو مشروعة، وإنما يقتصر على ما ثبت في الروايات الصحيحة. وإذا خرج قدمهن لأنها تقدم للأماكن الطيبة. وقال قد يقول بعض الإخوة يعني ما الدليل على مشروعية الجمع بين البسملة والاستعاذة؟ يقول قد يقول بعض الإخوة لما لا نقول إن هذا من الذكر الذي يتناوب، فإذا قال بسم الله اكتفى، وإذا لم يقل بسم الله قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لأن هذا ورد في حديث وهذا ورد في حديث. يعني قد يقول لنا قال لما لا تجعلون هذا كأدعية الاستفتاح، أذكار تتناوب، تقال هذه مرة وهذه مرة، لأن هذا ثبت في حديث وهذا ثبت في حديث. نقول لا، لأن أولا هذا يعني ليس فيه يعني الحصر والقصر، ليس فيه الحصر والقصر على قول بسم الله أو قول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فما كان هذا شأنه فإنه يجمع، يعني هذه فإذا كانت الرواية تشعر بالحصر في فعل، فهنا نقول يعمل هذا تارة وهذا تارة كأدعية الاستفتاح. أما إذا كانت الرواية لا تشعر بالحصر فإنه يقال بالجمع كالأدعية بعد الركوع، الذكر بعد الرفع من الركوع، الروايات فيه لا تشعر بالحصر، فهنا يشرع أن يجمع بينها الإنسان فيقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ويقول كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ثم جاء في بعض الروايات الجمع بين البسملة والاستعاذة. قال الحافظ في الفتح: وقد روي هذا الحديث بلفظ الأمر، قال: إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإسناده على شرط مسلم. هكذا يقول الحافظ، قال: وقد روي هذا الحديث بلفظ الأمر، قال: إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإسناده على شرط مسلم. وهذا الذكر قد اتفق العلماء على استحبابه، نقل الاتفاق النووي وغيره أنه مستحب. نعم. قال: وإذا خرج قدم اليمنى، لأنها تقدم إلى الأماكن الطيبة كما قلنا في القاعدة، القاعدة العامة. الإنسان إذا خرج من الحمام إلى الشارع خرج من مقبول إلى فاضل، فيقدم رجله اليمنى. نعم. قال: وقالت الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج من الخلاء قال: أخرى حسنة الجليل. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج من الخلاء يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. رواه ابن ماجه. نعم. يعني يستحب إذا خرج الإنسان وخرج من مكان قضاء الحاجة أن يقول غفرانك، لحديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، حسنه الترمذي. والحديث صحيح، الحديث صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يقول غفرانك، ومعناه أسألك غفرانك، أسألك غفرانك. والحكمة في هذه الكلمة عند الخروج ظاهرة جدا، وهي أن الإنسان عندما يتخفف عن هذا الأذى الذي كان يؤذيه يتذكر نعم الله عليه وأنه مقصر في شكرها، فيستغفر الله من هذا التقصير. إنسان عندما يريد أن يقضي حاجته يكون في أذى عظيم، فإذا يسر الله له عز وجل قضاء هذه الحاجة وهي نعمة من الله، لو شاء الله أن يحبسها لحبسها، تذكر تقصيره بشكر نعم الله فيستغفر الله من هذا التقصير. وقال بعض أهل العلم: إن من الحكمة أنه عندما تخفف من هذا الأذى تذكر الأذى الأكبر وهي الذنوب، فيقول غفرانك، أستغفر الله، ليجمع بين التطهر من هذا الأذى والتطهر من أذى الذنوب. يعني الإنسان عندما تطهر وأحس بالطهر وأحس بتخلصه من هذا الأذى الحسي يتذكر الأذى الأكبر الذي عليه وهي الذنوب فيقول غفرانك. وقال بعض أهل العلم إنه يقول غفرانك لأنه انحبس عن ذكر الله، لأنه انحبس عن ذكر الله، فهو عند إرادة الخلاء ينحبس عن ذكر الله ولا يشرع له أن يذكر الله، فإذا خرج قال غفرانك لأنه كان منحبسا عن ذكر الله. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذه الحكمة ليست متجهة، أن هذه الحكمة ليست متجهة، لأن هذا لم يشرع في كل مكان ينحبس فيه الإنسان عن ذكر الله. فالإنسان بالنوم مثلا ينحبس عن ذكر الله، ولم يشرع للمسلم إذا استيقظ من النوم أن يقول يعني غفران، أن يقول غفرانك، لكنها حكمة ذكرها بعض أهل العلم. وقول غفرانك عندما ظن في التقصير ثابت، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من صلاته قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله. قال أهل العلم هذا الدعاء مناسب للفراغ من الصلاة، لأنه مظن في التقصير في الصلاة فيستغفر الله. كذلك عندما يخرج الإنسان من الخلاء ويتذكر تقصيره في الشكر ناسب أن يقول غفرانك، أي استغفرك من هذا بالتقصير. وأما قوله قال الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى وعافاني، فهذا الحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا الحديث رواه ابن ماجه وهو ضعيف ضعيف، ولذلك لا يشرع هذا الذكر، وإنما المشروع فقط أن يقول غفرانك. نعم. قال وذكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر تكريما لهما، هذا إشكال. قال ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر، ويحرم عليه في حال التخلي أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، فهو إذا لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها سيشرق أو يغرب، فيستقبل الشمس أو يستقبل القمر، فيكون إذا حال التخلي دائرا بين التحريم والكراهة. قال يكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر تكريما لهما، قالوا لأنهما من نور الله فيكرمان، والصواب أنه لا يكره، والنور الذي خلقه الله فيهما خلقه أيضا في غيرهما. وأما قياسهما على الكعبة فلا يصح، وذكروا في ذلك أيضا حديثا، يعني ذكروا في تعليل الكراهة أمرين. التعليل قالوا لأنهما من نور الله، أو قياسا على الكعبة، وكلاهما لا يصح. وذكروا حديثا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الإنسان وفرجه باد إلى الشمس والقمر، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الإنسان وفرجه باد إلى الشمس والقمر. هذا الحديث باطل، قال عنه الحافظ باطل لا أصل له، وقال عنه النووي باطل، فلا دليل على الكراهة، لا دليل على الكراهة، بل نقول يجوز للإنسان أن يستقبل الشمس أو القمر حال الخلاء بلا كراهة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن شرقوا أو غربوا، ولازمه أنه لا بد من استقبال الشمس أو القمر، والنبي صلى الله عليه وسلم خير في هذا. نعم. قال ومهق الريح لئلا ترد البول عليه. نعم، يعني يكره استقبال مهب الريح. مهب الريح يعني الجهة التي تهب منها الريح، وهذا صحيح في حالة وجود الريح، لأن هذا مظنة أن يعود عليه البول، مظنة أن ترد الريح البولة عليه، فيكره له أن يعرض نفسه لهذا. نعم. قال والكلام نص عليه لقول ابن عمر رضي الله عنهما: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلم عليه وهو يسلم فلم يرد عليه، رواه مسلم. قال ويكره الكلام أي حال قضاء الحاجة، نص عليه أي نص عليه الإمام أحمد. لماذا؟ قال لقول ابن عمر رضي الله عنهما: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه. قالوا وإذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من رد السلام فمن باب أولى غيره من الكلام. قالوا رد السلام واجب، فإذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتكلم بالسلام الذي هو واجب فمن باب أولى أن لا يتكلم بغيره من الكلام. وقد ذكر في ذلك حديث رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، يعني يريدان الغائط، كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك. هذا الحديث صححه الحاكم وحسنه النووي وضعفه الألباني رحم الله الجميع. صححه الحاكم وحسنه النووي وضعفه الألباني. للأمس سألني سائل للهاتف من طلاب العلم، قال: إذا صحح الإمام أحمد الحديث وضعفه الشيخ الألباني فبقول من نأخذ؟ قلت له: الأحاديث التي يختلف أهل العلم في تصحيحها وتضعيفها كمسائل الفقه التي يختلف فيها العلماء، الواجب أن يؤخذ فيها بالدليل على قواعد الجرح والتعديل، فننظر في التصحيح وننظر في التضعيف، وما ثبت بالدراسة رجحنا وقلنا به مع اعتقاد إمامة الجميع، فلا نقول إن كل ما صححه الشيخ ناصر رحمه الله صحيح ولو خالفه الآخرون، ولا نقول إن ما يعني صححه الشيخ ناصر وضعفه غيره من أئمة الحديث يعني يكون ضعيفا، ولكن هذا من المسائل الاجتهادية التي تدرس ويقال فيها بحسب ما يظهر. فإن لم يكن الإنسان أهلا بهذه الدراسة سأل يعني من هم أهل الاختصاص والشأن. هذا الحديث ضعيف بحقيقته ولا يثبت. ولا شك عندي أن الحديث حال قضاء الحاجة يخالف المروءة، وليس من شأن أصحاب المروءات، لكن الحكم بالكراهة يحتاج إلى دليل، ولا أعرف دليلا يدل على الكراهة، لا من الأثر ولا من النظر. أما الحديث الذي ذكره المصنف عن ابن عمر رضي الله عنهما فالذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن رد السلام لأنه لم يكن متوضئا ولم يرد أن يذكر الله على غير وضوء، يعني لم يكن المانع أنه يقضي الحاجة، وإنما كان المانع أنه لم يكن متوضئا فكره أن يذكر الله على غير وضوء. وقد جاء هذا مصرحا به في رواية أبي داود التي صححها الشيخ ناصر رحمه الله. فالقول بأن الامتناع عن السلام دليل على الامتناع عن الكلام لا يستقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن السلام لأنه ذكر لا لأنه كلام، لا لأنه كلام، فامتنع عن الذكر لكونه ليس على طهارة. وهذا فيه فائدة، وهي أن الإنسان يكره له يعني أن يقرأ القرآن على غير طهارة، ولو كان عن ظهر قلب، ولو كان عن ظهر قلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد كره أن يرد السلام على غير طهارة فمن باب أولى ما هو أعلى الذكر، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أيضا أخذ بعض العلماء أنه لا يحدث ولا يسمع الحديث إلا متوضئا، لا يحدث بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمع الحديث إلا متوضئا، قالوا لأنه ذكر، لأنه ذكر. نعم. قالوا نقول في إلى بلا حاجة نص عليه، فإن كانت لم يقرأ في حديث أمينة بنت رقيقة رواه أبو داود. نعم. أي ويكره البول في إناء بلا حاجة نص عليه. يكره لماذا؟ قالوا لأن فيه إفسادا للإناء من غير حاجة، يعني الإنسان عنده إناء يستعمله، فإذا قضى فيه حاجته أفسد الإناء على نفسه من غير حاجة، فهو مكروه، فهو مكروه. أما إذا وجدت الحاجة فلا، وهذه أصلا قاعدة عند أهل العلم، الكراهة تسقط بالحاجة، الكراهة تسقط بالحاجة، كل كراهة عند أهل العلم تسقط عند وجود الحاجة. قال فإن كانت أي وجدت الحاجة لم يكره لحديث أميمة بنت رقيقة رواه أبو داود، حيث قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. عيدان ضبطت هكذا، عيدان، وضبطت عيدان، والأصح عيدان، لأن العيدان هو ما كان من النخل، شذع النخل إذا قطع ونقر واتخذ إناء يقال إنه إناء من عيدان، لأن العيدان شذع النخل بدون سعد، شذع النخل، النخل تعرفونه، بدون سعد، فإذا قطع ونقر أصبح إناء، إناء من عيدان. وأما يعني الضبط عيدان مشكل، لأن عيدان جمع عود، ولا يعرف أن الإناء يتكون من جمع يعني العيدان إلا إذا قلنا إنه يعني مصنوع من سعف النخل. بعض الناس يحكم الإناء، يجمع سعف النخل حتى يجعله إناء محكما لا يتسرب منه شيء، لكن هذا يعني نادر، فالأدق هو ضبطها بعيدان. هذا الحديث أيضا مثل سابقه بعض أهل العلم ضعفه، والشيخ ناصر الألباني رحمه الله قال عنه إنه حسن صحيح، إنه حسن صحيح. ولم يتيسر لي دراسة إسناده دراسة أستطيع أن أقول يعني فيها يعني هل الحديث يعني ضعيف أو الحديث صحيح، لكن يكفي أن تعلموا أن إمام الحديث في هذا العصر يعني رحمه الله قد درس إسناده، ودرس إسناده في صحيح سنن أبي داود، وتوصل إلى أنه حسن صحيح، توصل إلى أنه حسن صحيح. قال في عون المعبود وفيهما أي في الصحيحين أنه لقد دعي بالطست ليبول فيها الحديث، لكن هذا في حال المرض. قال في عون المعبود في شرحه على سنن أبي داود عند هذا الحديث، عند هذا الحديث حديث أميمة، قال في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالطست ليبول فيها، ولكن هذا كان في حال المرض. طبعا هذا إذا دليل على البول في الإناء عند الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا. وقد طلبت هذا في الصحيحين فلم أقف عليه حتى هذه اللحظة، يعني بهذا أنه دعا بالطست ليبول فيها. وقفت على ما في البخاري أنه دعا بالطست ليقتل فيها، وفي مرض موته دعا بالطست فمات دونها. أما يعني رواية ليبول فيها أنه دعا بالطست ليبول فيها، فهذه حتى هذه اللحظة يعني لم أقف عليها مع طلبها، لكن صاحب عون المعبود يعني ذكرها وذكر أنها في الصحيحين. نعم. قال وشيخ لأنها أساس الجن لحديث قتادة عن عبد الله بن سدس نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها أساس الجن. رواه أحمد وأبو داود. وروي أن سعد بن عبادة بالت في جحر في الشام ثم استلقى بميتة. نعم، أي يكره للإنسان أن يبول في شق، والشق هو الفتحة في الأرض وهو الجحر، فلماذا يكره؟ قال لأنها مساكن الجن، لأنها مساكن الجن. وهذا التعليل مبني على الحديث الذي بعدها، قال لحديث قتادة عن عبد الله بن سجس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن. رواه أحمد وأبو داود، والحديث قال عنه النووي صحيح، وقال عنه الألباني ضعيف، وهو ضعيف. فهذا الحديث ضعيف. قال وروي أن سعد بن عبادة بال في أحجر في الشام، وفي رواية في حجر في الشام، ثم استلقى ميتا. هذا الأثر مشهور في كتب السير، لكن ليس له إسناد يعني يثبت أن سعدا بال في جحر ثم استلقى ميتا ونعته الجن وقالوا نحن قتلنا سيد الأنصار سعد بن عبادة. هذا مشهور في كتب السير لكن ليس له إسناد يثبت. وقفت عليه في مصنف عبد الرزاق، قال عبد الرزاق عن قتادة يعني أن سعدا ذهب ليبول ثم ذكر القصة، وليس فيها أنه بال في جحر. وأيضا هذا الإسناد يعني لا يثبت، هذا الإسناد لا يثبت به الأثر. ولا يعني يقال إن هذا يعني صحيح. لكن نعود. قال المصنف ويكره في شق، أي يكره أن يقول في شق. قال لأنها مساكن الجن. قلت لو قال لأنها تسكن لكان المعنى صحيحا، لأنها تسكن، قد يسكنها الجن وقد تسكنها الدواب وقد تسكنها الدواب. فالمعنى بالقول بالكراهة معنى صحيح، لأنه لا يخلو في الغالب من شيء يكون في الجحر، فإذا بال فيه إما أن يؤذي من فيه وإما أن يؤذيه ما فيه، إما أن يؤذي ما فيه وإما أن يؤذيه من فيه وما فيه. فقد يكون في الجحر جن، فإذا بال عليهم وخاصة إذا لم يذكر اسم الله يؤذونه، وقد يؤذيهم، وقد يكونون من المسلمين، وقد يكون في الجحر دابة كالجربوع مثلا أو الضب فيؤذيه، وقد يكون في حية فتخرج عليه فتنهشه. فالقول بالكراهة قول وجيه يدل عليه المعنى، وإن كانت الآثار لم تثبت في هذا. نعم. قال ولا يكره الجول قائما، بقول حذيفة انتهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سبقة قوم فكان قائما، رواه الجماعة. وهو الخطابي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قائما من جرح كان بنقبله. قال الترمذي وقد رخص قول من أهل العلم في الكون قائما وعمل الله على التقديم لا على التحريم. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن من الجفاء أن تبول وأن تخاف. نعم. قبلها قال ونار، يعني يكره أن يبول على نار. قالوا لأنه يورث السقم، يورث المرض، هذا يرجع فيه إلى الأطباء. فإذا قال الأطباء إن البول على النار يورث المرض قلنا نعم، أما إذا لم يثبت هذا فلا يقال في الحكم بناء عليه. قال ولا يكره البول قائما. كل ما تقدم يشترك فيه الرجال والنساء، لأن الأصل في الأحكام أن يشترك فيها الرجال والنساء، لكن هذا الحكم للرجل دون المرأة وهو البول قائما، لأن المرأة لا يتأتى منها البول قائمة بدون أن تتنجس، يعني لا يتأتى منها أن تتنزه عن البول مع قيامها بخلاف الرجل، فهذا الحكم خاص بالرجل. قال ولا يكره البول قائما، يعني يجوز من غير كراهة، لقول حذيفة انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما، رواه الجماعة. فإن قال قائل لماذا لم يقل المصنف رحمه الله ويجوز أن يبول، لماذا قال ولا يكره؟ قالوا ليشير إلى أن هناك من قال بالكراهة، ليشير إلى أن هناك من قال بالكراهة، فيفيدك فائدتين: أن هناك مخالفا وأن قوله غير صحيح. قال لقول حذيفة انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم، السباطة وهي مجمع القمامة في الفناء، في فناء البيت ملقى القمامة الذي يضعون فيه القمامة والأذى من البيت، فبال قائما، رواه الجماعة. قال ابن المنذر في الأوسط ثبت عن جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم بالوا قياما، ثبت عن جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم بالوا قياما. قال المصنف: وروى الخطابي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه. المأبض يا إخوة هو ما خلف الركبة، باطن الرجل من جهة الركبة، أمام الذي في الأمام يسمى ركبة، والذي في الخلف يسمى مأبض. وهذا الحديث رواه الحاكم والبيهقي موصولا لكنه ضعيف، رواه الحاكم والبيهقي موصولا لكنه ضعيف. قال الترمذي: وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما. لماذا قال وقد رخص؟ قاله لأنه روى أحاديث تشعر بالنهي، فقال: وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما وحمدوا النهي على التأديب لا على التحريم. إذن يا إخوة، مكروه أو حرام أو جائز؟ آيات على كلام الترمذي. كيف رخص؟ يعني أجاز، لكن مع كراهة أو بدون كراهة؟ مع كراهة، لأنه قال: وحمل النهي على التأديب. والحمل إذا نهي على التأديب فهو للكراهة، ولذلك قال: لا على التحريم، لا على التحريم. قلت: بل لم يثبت في النهي شيء أصلا. ورد نعم، لكنه لم يثبت. روي عن عمر رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبول قائما. قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبول قائما. قال عنه ابن المنذر: هذا لا يثبت. ولا شك إسناده غير ثابت وغير صالح أبدا، فهذا لا يثبت. قال ابن مسعود: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم. هذا روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف صحيح والمرفوع ضعيف. الموقوف صحيح والمرفوع ضعيف. طيب، إذن ما الحكم؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز للإنسان، للرجل، أن يبول قائما إذا أمن أن يصيبه البول. يجوز للرجل أن يبول قائما إذا أمن أن يصيبه البول، كأن كان المكان مثلا فيه رمل، أو يعني فيه يعني ليس صلبا، ليس صلبا كالمزبلة فيها فراغات وليس صلبا، فإنه يجوز. أما إذا غلب على ظنه أن رشاش البول يعود إليه فإنه يحرم. لماذا؟ لأن الاستنزاء من البول واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأيضا جاء في حديث صاحبي القبرين قال: وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، يعني كان لا يتوقع بوله. فمثلا إذا كان الإنسان يبول على البلاط، يبول على بلاط، فإن غالب الظن أن البول يرتد إليه، نقول: لا يجوز أن تبول على هذه الحال. أما إذا كان يبول على رمل، أو يبول يعني في مكان قضاء الحاجة الذي يأمن فيه من ارتداد البول فنقول إنه يجوز بلا كراهة. ويظهر والله أعلم أن أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول جالسا. أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبول جالسا، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، إنما كان يبول جالسا. من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، إنما كان يبول جالسا. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. ولذلك لو قال لي قائل: ما هو الأفضل، أن أبول قائما أو أبول جالسا؟ قلت: الأفضل أن تبول جالسا، لحديث عائشة، ولأن العلماء لم يختلفوا في البول جالسا، وإنما اختلفوا في البول قائما، فهذا الأفضل، إلا إذا دعت الحاجة إلى هذا، فالأفضل أن تبول قائما. قلنا الأفضل، لا الأفضل، الجواز انتهينا منه. الآن شخص يسألنا يقول: ما الأفضل؟ نقول: الأفضل أن تبول جالسا إلا إذا دعت الحاجة، فالأفضل أن تبول قائما، كأن تكون قريبا من الناس، يعني لو لم تجد مكانا تبعد فيه عن الناس، فإن الأفضل أن تبول قائما لأنه أسر لك. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه أن البول قائما أسر للدبر. إذا كان الإنسان قريبا ويخشى لو جلس أن يرى الناس عورته، فإنه يبول قائما ويرخي ثوبه على ذيله من الخلف بحيث لا يرى، فالأفضل هنا أن يبول قائما. كذلك لو كان المكان فيه قدر، فيه قدر، ويخاف لو بال جالسا أن يتقدر منه، يبول قائما، والأفضل أن يبول قائما في هذه الحالة، لأن المصلحة أظهر، لأن المصلحة أظهر. نعم. طيب. ها؟ نعم. طيب، قد يقول لنا قائل: أليس هنا تعارض؟ حديث حذيفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وعائشة رضي الله عنها تقول: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، هل في تعارض؟ قلنا: أما التعارض الظاهري موجود، تعارض في الظاهر موجود، لأن عائشة رضي الله عنها تقول: من حدثكم أنه بال قائما فلا تصدقوه، لكن التعارض الحقيقي غير موجود. لماذا؟ لأن هذين الحديثين من باب الأخبار وليس عن قضية واحدة. أولا، الحديثان من باب الأخبار، خبر وليس في قضية واحدة، وإذا كان ذلك كذلك فإنه يحمل على أنه كل روى ما رأى. هذه قاعدة عامة يا أخوة، إذا كان الحديثان في باب الأخبار ولم يكونا في قضية واحدة، يعني في قضية عين واحدة، فيحمل كل على ما رأى. حذيفة رضي الله عنه رأى فقال، وعائشة رضي الله عنها رأت فقالت. متى يقع التعارض في باب الأخبار؟ إذا كان في قضية واحدة، مثل ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وورد أيضا أنه تزوجها وهو حلال. هنا لابد من التعارض الحقيقي، لأن الخبر عن قصة واحدة، أما مثل هذا فليس فيه تعارض والحمد لله. إذن بالنسبة للبول قائما للرجل قلنا يجوز، إلا إذا غلب على ظن الإنسان أن البول يصيبه فإنه يحرم. إذا كان في حال الجواز فما الأفضل؟ الأفضل عند الإطلاق أن يبول الإنسان جالسا، إلا إذا قامت حاجة ومصلحة في البول قائما فإن الأفضل أن يبول قائما. نعم. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حاجة. ندخل في هذه المسألة أو لعلنا يعني نقف هنا من أجل أن من كان صائما يعني يتهيأ لفطره، ويعني نقف هنا. لكن الشيخ ياسين ذكرني بكلمة لم أعلق عليها في قوله، قال ونار ورماد. الرماد العلة في عندهم هي علة النار، وهو أنه يورث المرض، وقلنا هذا يرجع فيه إلى الأطباء، فإن ثبت طبا وإلا سقطت الكراهة. لعلنا نقف هنا ويعني نجيب على شيء من الأسئلة ثم ننصرف إن شاء الله. ونبدأ بالسؤال الذي ذكره الأخ وهو صيام يوم السبت. هذا الكلام قد تكلمنا عنه فيما مضى في درس الصيام، لكن لا بأس أن يعني نطرحه الآن، لأن بعض الإخوة قد يكون صائما في نفسه يعني شيء. فأقول إنني أختار وأنا مطمئن القلب أن من صام الجمعة يجوز له أن يصوم السبت بلا تردد أبدا، وليس فيه عندي أدنى شبهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت بالصحيح: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة إلا إذا صيم معه يوم قبله أو يوم بعده. فالذي صام الجمعة فصام السبت بعده قد دخل في هذا يقينا. كذلك في حديث جويرية عندما كانت صائمة يوم الجمعة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أصمت بالأمس؟ قالت: لا. قال: أو ستصومين غدا؟ قالت: لا. قال: إذن أفطري. فدل ذلك على أنها لو كانت ستصوم السبت لأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي صام الجمعة وصام السبت ليس عندي شبهة في أنه فعل أمرا مشروعا مباركا لا إشكال فيه. لكن نعود إلى أصل المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه نهى عن صيام يوم السبت، قال: إلا فيما افترض عليكم. هذا الحديث اختلف العلماء فيه سندا ومتنا، فضعف بعض أهل العلم إسناده وصحح بعض أهل العلم إسناده، والمصححون لإسناده منهم من ضعفه وقال إنه شاذ، كابن القيم رحمه الله قال: هذا الحديث شاذ لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة الكثيرة. ومنهم من قال إنه ثابت سندا ومتنا، ثم اختلفوا في معناه. والذي اختاره بعد أن أقرر أن المسألة اجتهادية وأن المسألة ليست مقام سنة وبدعة وليست مقام انتصار للرأي، وإنما هي مقام تقرير علمي، لما يرى، والمسألة اجتهادية لا تثريب فيها البتة. الذي يظهر لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت، أي نهى عن إفراده بالصيام. أما إذا صيم معه يوم قبله أو يوم بعده أو دخل في صيام مشروع أصلا فإنه لا يمنع منه ولا ينهى عنه. أما قولي إذا يعني صيم يوم قبله أو يوم بعده فهو مأخوذ بالنص والقياس، أما النص فهو ما سمعناه قبل قليل، وأما القياس فهو يقاس ما بعده على ما قبله. وأما قولي إذا دخل في صيام مشروع أصلا كما لو كان في الأيام البيض، أيام الليالي البيض، قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ولم يستثني من ذلك شيئا. كذلك لو كما لو كان الإنسان يصوم يوما ويفطر يوما فإنه كذلك، وقد يوافق السبت، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني من ذلك شيئا. فإن قال لنا قائل كيف يتوجه ما تقولون والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا فيما افترض عليكم، إذ أنه لا يمكن أن يفرض فيما افترض علينا، لا يمكن أن يفرض فيما افترض علينا، لأن الذي افترض هو صيام رمضان، وصيام رمضان يكون معنا. قلنا بلى يمكن، يمكن بأمور. الأمر الأول أن نحمل الاستثناء على صيام عاشوراء عندما كان واجبا إلا فيما افترض عليكم، يعني إلا فيما كان من يوم عاشوراء عندما كان واجبا. والعلة بهذا حتى لا يوافق اليهود في ذات الصوم وفي يومه الذي هو السبت، فيكون هذا مرادا وهو محتمل، لا يوجد دليل على إثباته ولا يوجد دليل على نفيه. وأيضا حتى لو قلنا إن ما افترضه الله علينا رمضان أيضا يمكن أن يفرد. مثلا لو أن إنسانا يعني مرض في اليوم الأول من رمضان وهو الجمعة وشفي، وهو يريد أن يسافر يوم الأحد ولا يريد أن يصوم، في هذه الحال سيفرد السبت أو لا يفرد السبت؟ سيفرد السبت، لأن الجمعة لم يصومها لمرضه والأحد لم يصومه لسفره، نقول يجب أن يصوم يوم السبت لأن هذا مما افترضه الله عليه، فنقول له فوائد حتى مع هذا الحمل، وهذا الحمل فيه جمع بين الأدلة وهو متفق مع قاعدة الشريعة العامة. فإننا لا نعرف في الشريعة يعني أن الشرع نهى عن يوم بخصوصه إلا لعلته هو، وهو يوم العيد، وهو يوم العيد. أما يوم السبت فلم تذكر له علة بذاته، فيبقى كسائر الأيام كالنهي عن يوم الجمعة، يقول إنما هو نهي عنه إذا أفرد بالصيام. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم في الباب، وهو قول الجمهور، أن من صام يوما قبله، وهذا لا شك فيه عندي، أو صام يوما بعده، أن هذا صحيح ولا بأس به ولا غبار عليه. كذلك لو وافق صياما مشروعا يصومه لولا اليوم فإنه يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس فيه، والله أعلم، مع تقرير ما ذكرناه، وهي أن المسألة اجتهادية. يا إخوة، هناك مسائل يجب على طالب العلم أن يعلم أنها اجتهادية، بمعنى ليست مسائل نزاع وإنما هي مسائل يعني تعليم، وهي التي يقول بها العلماء لا إنكار في مسائل الخلاف، أي المسائل الاجتهادية التي يحتفلها الدليل. مثلا القبض بعد الركوع أو السجد، هذه ليست مسألة نتناحر فيها، وليست مسألة يعني نزاع وخصومة. نعم مسألة مطارحة علمية، نعم، لكنها ليست مسألة يعني مفاصلة ونزاع. وهكذا مثل هذه المسألة التي طرحناها. نأخذ سؤالين. يقول هذا السائل: قلت يا شيخ بباب المياه أن الاستجمار يزيل النجاسة، بباب النجاسة قلت أنه مخطط وأدل الإنسانتين علاقة. لا، المقصود بأن الاستجمار يزيل النجاسة أي أنه يذهبها حكما فلا ترجع بعده، والمقصود أنه يخفف أنه لا يقلع عينها يقينا. لا يعني بعض أهل العلم يقول الاستجمار مخفف بمعنى أنه يعني لا يزيل الحكم، فلو جاءت العين سال العرق مثلا أو نحو هذا فسال يعني ما كان بقي، يقولون إنه يعني ينقض الوضوء وإنه يعني ينجس، لكن هذا غير صحيح. وكونه يخفف يعني أنه لا يعني يزيل العين بالكلية. يقول إذا قلنا أن المني طاهر فهل معنى ذلك أنه تصح الصلاة بعد الوضوء رجل مع الطائر وعلى الموجود مكان منه؟ يعني لعله يقصد بعد الوضوء والغسل، لعله يقصد بعد الوضوء والغسل أو بعد الغسل، يعني لو كان يعني الثوب عليه المني وصلى الإنسان به وهو عالم فهل صلاته صحيحة؟ الجواب نعم، لكنه لم يفعل المشروع في حقه. المشروع في حقه أن يغسله إن كان رطبا، وأن يحكه إن كان يابسا، ولو غسله أيضا إن كان يابسا فهو كذلك، وردت به الروايات. لكن لو لم يفعل هل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة، لأنه لم يحمل نجاسة، لم يحمل نجاسة. نعم. يقول واحدة: ما جاز لحاجة لا يجوز أخذ العوض عنها، هل يدخل فيها شراء الطيب للعمليات الجراحية؟ وهل القاعدة تشمل المحرمات التي يحتاجها الناس يضطرون إلى شرائها؟ هذه القاعدة ليست على إطلاقها، وإنما المقصود ما جاز للإنسان فعله للحاجة لم يجز له أن يأخذ عوضا عنه، كالتبرع بالدم والتبرع بالأعضاء. جاز للإنسان أن يتبرع للحاجة والمصلحة، فلا يجوز له أن يأخذ عوضا عنه. أما ما يجوز للحاجة العامة فهذا يجوز أخذ العوض عنه، كالإجارة مثلا. الإجارة إنما جازت لحاجة الناس العامة، مع أن هناك قواعد لو طبقت عليها تقتضي أن لا تجوز، لكن جازت جوازا شرعيا لحاجة الناس العامة فيجوز أخذ العوض عنها. فالمقصود ما جاز للإنسان أن يفعله من أجل الحاجة لك أنت، يعني لم يكن مشروعا أصلا، بل هو في الأصل ماذا؟ ممنوع، فجاز لك أن تفعله أنت من أجل الحاجة، هنا في هذه الحال لا يجوز لك أن تأخذ عوضا يعني عنه. فهذا هو المقصود، ولذلك ما ذكره الأخ من مسألة البنج والأدوية ونحو هذا لا تدخل في القاعدة أصلا، لأنها مشروعة أصلا، مشروعة لوجود الحاجة العامة لها، فيجوز أخذ العوض عنها. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما الحكم الشرعي فاليوم هو العاشر، لأنه ثبت دخول ذي الحجة، فإذا قلنا إن شهر ذي الحجة كان كاملا فاليوم هو العاشر، ولم يثبت دخول محرم فيجب أن يكون الشهر ذو الحجة حكما كاملا، فيكون اليوم هو العاشر حكما ولا تردد في هذا. لكن نحن وجهنا الناس سابقا وقلنا الذي يصوب الجمعة والسبت أحوط، لأنه إن كان شهر ذو الحجة ناقصا ولم نعلم عنه قد أصاب العاشر، وإن كان شهر ذو الحجة كاملا قد أصاب العاشر. لكن من حيث الحكم لا يتردد طالب علم في أن اليوم هو العاشر، اليوم هو العاشر. وقد صدر من الشيخ صالح الحيدان يعني بيان يعني قديم أظنه اليوم الرابع أو كذا، أن يوم السبت من حيث الحكم هو اليوم العاشر. هذا الصواب. إيجاب مثلاً عقد إيجاب يكون أي يوم، يوم العشر يوم أو العاشر. يعني ما اليوم، اليوم هو العاشر، لكن من ناحية الأشياء الرسمية وكذا أظنه كذلك يوافق التقويم.